يا مالك الملك أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد، أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد. يا رب لك في حياة العالمين شؤون، ما كان من أحداثها وما سيكون. يا رب وكل خلقك كلمة، الكاف كل حروفها والنون. يا رب أرسلت خير الخلق في فمه الهدى، للعالمين مفصل ومبين، أن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا وكل حسابه موزون. الله يا الله، إني أنا الإنسان أعرف من أنا، وأرى مكاني منك كيف يكون. فلا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك، ولا خوف إلا منك، ولا رجاء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك. سبحانك سبحانك، أصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله، الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، هو النبي المصطفى والرسول المنتبى، الذي قال إنما أبعثت للناس معلما، فقال له ربه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هو النبي الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. النبي المصطفى الذي قال يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار، فقال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي الكريم الذي قال إنما أنا رحمة مهداة، فقال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة الكريمة المباركة التي اجتمعنا فيها على مائدة القرآن لتكريم رجل كريم من آل سلطان، ألا وهو راحلنا الكريم الحاج السيد رمضان سلطان، ومشاركين لنبيه الكريم الأستاذ محمد رمضان سلطان، ولأشقائه الأكرمين الحاج السيد والحاج حسن سلطان، ومشاركين أيضا لأمين عام نقابة قراء القرآن الكريم لمحافظة الجيزة فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصر سلطان ابن العمومة وصاحب النسب والسير بالأسرة الكريمة. في هذه الليلة استضفنا لحضراتكم من أعلام مصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال صاحب الأدب وكريم الخصال، ليبدو علينا من آيات ربنا الكبير المتعال، سائلين الله صاحب الجلال أن يتجلى علينا وأن ينفعنا بتلاوته. آمين آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا مقبولا.

موسيقى إِلَٰهَكَ قال خذها ولا تخف Why? ما جئت على قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا لما تيسر من آيات القرآن. طه اسم نبينا المصطفى العدنان كما ناداه ربنا الرحمن. ولقد متعنا صاحب الصوت الكروان قارئ مصر والعالم الإسلامي بكل مكان فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم في الفدادة مركز فاقوس. وكانت هذه التلاوة إخوة الإمام في ليلة تكريم رجل طاهر من أهل الإيمان وعميد من أعمدة آل السلطان ألا وهو رحيل الكريم الحاج السيد رمضان السلطان، مشاركين لنهجه الكريم الأستاذ محمد السيد رمضان السلطان ولإخوته الأكرمين الحاج السيد والحاج حسن سلطان، ومشاركين أيضا بعميد العائلة من أهل القرآن وأمين عام نقابة قراء القرآن الكريم بمحافظة الجيزة وابن العمومة وصاحب النسب والصهر للراحل الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصر سلطان، مشاركين ايضا لكل العائلة في ليلة تكريم راحلنا الكريم. فباسمي جميعا اشكر لكل من شرفنا باداء واجب العزاء، وما العزاء الا واجب النبلاء، وهو سنة سيد الانبياء. شاكرين ايضا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج السيد دياب، ولاصحاب الهندسة الاذاعية والكهربائية ابو الفتوح مهندسنا ايهاب، ولمقدم واجب الضيافة الفندقية محرم فؤاد.